ربنا مش كلك اي حاجه اي حاجه، دمعه في سبيل الله دمعه واحده بس نزلت كده يحرم عينك على النار. يا رب ده رأس ذبابه نزلت من عيني كده حرمت على جهنم. ركعه الفجر ركعتين سنه خير من الدنيا وما فيه، كانك تصدقت بملك الارض كله وقبل الله سبحان الله وبحمده 100 مره محيا ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. يا رب انا عملت ايه؟ حدش بيعمل كده مع عبد ربنا سبحان الله. ده الشكور مضيع عمرك مع مين؟ تستنى من غيره ليه؟ مين اللي يستاهل غيره عمرك وتعبك؟ مين اللي هيقدر الدمع اللي من عينك ده؟ انت سعدت سرح دموع وابنك ولا امرأتك ولا اخوك ولا صاحبك ولا قدمك شايفك وقعد يبص لك كده يا عم خليك كده اهو بقى ايه؟ ما انت اللي مزعل نفسك. ربنا الدمع عنده يحرمك بقى على النار؟ الخطوه مين اللي هيقدرك كل التقدير ده للربنا؟